تفسير الآية 105 من سورة النساء يقول تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كان الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه المبين أي المبين الموضح لكل شيء المسعد في الدارين، وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل هو دائما مرجعك في كل مواقف ولحظات حياتك، لأن فيه البيان كله أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء والشفاء كله من كل سوء بالعقل مع قوة الإرادة العقلية كلها والهدى كله والتذكرة كلها والمواعظ كلها والصدق كله والحق كله والعدل كله والخير كله والحكمة كلها والمكانة كلها والأمن كله في الأرض كلها، وبالجملة ستجد السعادة كلها في دنياك وأخراك. هذا ومعنى قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي نحن أوحينا إليك يا رسولنا الكريم القرآن العظيم بالحق، أي بكل صدق وعدل دون أي كذب أو ظلم، وبكل حكمة ودقة ودون أي عبث، وعلى أكمل وجه يحق أن يكون عليه، بما يناسب أنه من عند الله الخالق العزيز الحكيم سبحانه، ومن أجل الحق أي لكي يعرف تعالى وتعرف خيراته وتعرف خيراته وينتفع ويسعد بها خلقه، ومن أجل أن تسير الحياة الدنيا بالحق أي بالعدل أي بالإسلام الذي في هذا الكتاب، لأن خالقها ومنزله هو الحق. قوله تعالى: لتحكم بين الناس بما أراك الله، أي لكي تحكم بهذا الكتاب يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم من بعده بين الناس في قضاياهم المتعددة بكل شؤون حياتهم بما عرفك وأعلمك وأوضحه لك الله فيه من خلال الوحي، حيث سيكون المرجع الذي به الأصول والقواعد التي يرجعون إليها والتي تصلحهم وتكملهم وتسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، حتى لا يختلفوا فيتعسوا فيهما بهذا الاختلاف والتنازع والتصارع والتقاتل، بل يأمنون ويسعدون باتحادهم على كل حق وعدل وخير وسعادة. قوله تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما، أي وإياك ثم إياك أيها المسلم أن تكون للخائنين أي للغادرين الخسيسين الذين ينكرون الحقوق ويضيعون الأمانات ولا يحافظون على العهود والمواثيق ولا يوفون بها، بل يخلفون وعودهم ويكيدون المكائد ويرتكبون الجرائم. لا تكن أبدا لأمثال هؤلاء خصيما أي مدافعا عنهم، بل عليك أن تكون عادلا دائما في كل أقوالك وأفعالك وتصرفاتك في كل شؤون حياتك ومواقفها المختلفة، وأن تتقي أن تضر أحدا أو تظلمه، وتعطي كل صاحب حق حقه، لأنه بانتشار العدل يأمن الناس على أموالهم وأملاكهم وأعراضهم فيسعدون في الدارين، بينما بانتشار كل أنواع الخيانة المادية في الأموال وغيرها، والمعنوية كشهادة زور مثلا أو نصيحة مضرة أو نحوها، يعم الظلم ويفقدون أمانهم ويتنازعون ويتعسون فيهما.